يجلس عند الخلفاء ويأكل لوز بفالودج، هذا يا الله يكاد يجد قطعة خبز يسد بها جوعته ويجلس عند الخلفاء. فقال أبو حنيفة: طيب صدق ولا ما تصدق، لكن كل يوم بعطي ولدك درهمين. وصار أبو يوسف كل يوم يأتي إلى مجلس أبي حنيفة ويحضر عنده، وهو طالع يعطيه أبو حنيفة درهمين. وبدأ مرت عليه سنة سنتين ثلاث أربع خمس، وأتقن علم أبي حنيفة، وأصبح أبو يوسف من أنجب الطلاب وأحفظهم عند أبي حنيفة. فلما وصل عمر أبي يوسف إلى 22 أو 23 سنة، يعني صار له الآن قريب من 15 سنة يطلب العلم وملازم لأبي حنيفة، وأبو حنيفة يكبر ويشيخ وأبو يوسف يشب ويقوى. لما وصل عمره إلى هذا السن مرض، وزاره أبو حنيفة، فرأى أبو حنيفة أن أبا يوسف قد اشتد عليه المرض حتى أشفى على الهلاك. فحزن أبو حنيفة وهو خارج، التفت إلى من عنده وقال: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أنا كنت أتمنى أنك أنت اللي تكون للناس من بعدي، أنت اللي تمسك الدرس من بعدي وتعلم الناس وتفتيهم، وأنت الآن تموت أمامي، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. وطلع أبو حنيفة وراح لدرسه. لما مر ثلاث أو أربعة أيام وأبو حنيفة كل يوم يسأل: إيش أخبار أبي يوسف؟ فيقول: والله الرجال مريض، والله الرجل اشتد عليه المرض، والله الرجل اليوم مغمى عليه. وأبو حنيفة ينتظر أن يقولوا مات. شفي أبو يوسف فجأة، وقام واغتسل ولبس ثيابه وخرج من بيته، فأمسكه بعض من عنده قالوا: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى درس الشيخ. قالوا: أي شيخ؟ قال: إلى درس الشيخ أبي حنيفة. قالوا: لماذا؟ قال: أطلب العلم. فقالوا: تطلب العلم؟ أنت العلم اللي في رأس أبي حنيفة كله في رأسك الآن، خلاص أنت الآن عالم مثل أبي حنيفة، الرؤوس متساوية، تذهب تطلب العلم عند أبي حنيفة، خلاص أنت صار لك 15 سنة وأنت تطلب العلم عنده، الآن خلاص أنت عالم مثله. أما علمت ماذا قال أبو حنيفة عنك؟ قال: ماذا قال عني؟ قالوا: قد قال عنك كذا وكذا، وأخبروه بما قال. فاغتر أبو يوسف بنفسه وطلع صار شيخ بدل ما كان طالب، وذهب حتى دخل إلى المسجد، إلا أبو حنيفة جالس في زاوية وعنده طلابه يدرسهم. هالزاوية هذه صار فيها 20 سنة أو 30 سنة. فدخل أبو يوسف وذهب إلى الزاوية الأخرى وجلس وفتح درس، ما هو شيخ. فلما فتح درسا أقبل إليه في المسجد يسمعون. فأبو حنيفة التفت فرأى حلقة أخرى في المسجد، فسأل طلابه، قال: هل نزل بالبلد شيخ؟ في شيخ سكن عندنا؟ قالوا: لا. قال: هل نقل أحد المشايخ درسه لمسجدنا؟ المشايخ الآخرين في البلد، في أحد نقل درسه لمسجدنا؟ قالوا: لا. قال: إذا من هذا الشيخ؟ إيش هذه الحلقة؟ قالوا: هذا أبو يوسف. قال: أبو يوسف؟ قالوا: نعم. قال: شفي من مرضه؟ قالوا: نعم. قال: سبحان الله، طيب ليش ما جاء وجلس يدرس عندي؟ فقالوا: قد حدث بما قلت، أنت الكلمة اللي طلعت منك لما قلت: يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، حدثوه بهالكلمة فاغتر بها ورأى أنه صار عالم خلاص. فهل تحدثني دونهم؟ ممكن تعطيني دروس خاصة؟ قال: لا عمش، لا، أنا حلفت ما أحدث شهرين. قال: يا شيخ أنا مالي دخل في الموضوع، أنا طالب جديد. قال: اقسمت أني ما أحدث شهرين. انتهى. ثم الأعمش بدأ يتلمس عصاه بيقوم. قال: يا شيخ أوصلك بيت. قال: يلا جزاك الله خير، وأعطاه يده. فخرج الطالب يدري أن المدينة يسار اللي فيها البيوت القرية، فأخذ بالشيخ يمين. الأعمش ما انتبه، صح متغير شوي، بس ما انتبه كثير للموضوع. قال يمشي يمشي وطالب يسولف عليه ويتكلم عن أهله، يبغى يشغله شوي. حتى طال المشي حتى الأعمش إنه في البر يعني، فقالت أين ذهبت بي؟ قال اسمع الله يجزيك خير. قال نعم. قال نحن في البر وأنت رجال عميان وحنا بعد عشاء والبر مليء بالهوام، عقارب وثعابين وذئاب، فإما أن تحدثني الآن 100 حديث وإلا والله لأتركنك هنا حتى تأكلك السباع. قال يا ولد اتق الله. قال أنت اللي اتق الله، أنا جئتك من بلاد بعيدة وتركت أهلي، بدل ما تشجعني على طلب العلم تقول انتظر شهرين، أنا ما عملت مشكلة معهم، أنا جديد. قال بكرة تعال وأحدثك. قال اليوم تحدثني، اليوم الآن. قال يا طالب. قال ما فيه، الآن تحدثني 100 حديث. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب. حدثنا فلان عن، وبدأ يمليه، والطالب جلس وبدأ يكتب بسرعة. وبعدين الآن الطالب أصبحت كتابته يعني أحسن عند أهل الحديث. ليش؟ لأن فرق لما يقول الطالب حدثني أو يقول حدثنا. لما يقول لغيره حدثني الأعمش، أوه هذه أحسن من أن يقول حدثنا الأعمش. لما يقول حدثنا معناه أنه في 1000 طالب وأنا واحد منهم، كلنا كتبنا. لكن لما يقول حدثني معناه أنه من لسانه إلى أذني مباشرة، سمعته جيدا وضبطته، هذا أعلى إسنادا. بدأ يكتب، وصل 50 حديث. قال خلاص، قال قل لك 100 حديث. حتى أكمل 100 حديث وأخذها مع الصحف فرحان. هذا 100 حديث ما يسمعونها في 10 أيام. وقال بها الطالب في ليلة واحدة. ثم مضى الطالب وتوجه بالشيخ للقرية. عادوا إذا دخل القرية يقدر يلقى البيت يعني. أول ما دخل إلى القرية التفت على واحد اللي رآه في المسجد وأعطاه الصحف اللي معه، قال خذها احفظها معك، ومشى مع الشيخ وسأل عن بيت الشيخ حتى وصل. فلما وصل عند بيت الشيخ وعرف الأعمش أنه وصل بيته، تعلق الأعمش به وقال أيها الناس سارق سارق، هذا سارق، خذوا الصحف اللي في يده سارق. فقال الناس يا شيخ ما معه صحف الرجل، الولد ما معه. قال يا جماعة ما معي صحف يا جماعة. قال الأعمش أين صحفك؟ أنت كنت تكتب قبل قليل، وين الصحف؟ قال أعطيتها أحد الطلاب، أنا مدبر نفسي أدري أنك ممكن يعني تورطني، فأنا أعطيتها واحد من الطلاب. فقال له الأعمش إذن اسمع. قال نعم. قال إذا ذهبت إلى كتبك إلى صحفك فامحها، فإن كل الأحاديث التي حدثتك ضعيفة، إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. بالذات علي يعني، كل روح امسحها بس الحين وقابلني بكرة. كل الأحاديث التي حدثتك ضعيفة. فقال له الطالب أنت والله أتقى لله وأخوف من أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، والله ما تعملها يا الأعمش، إنك تقول قال صلى الله عليه وسلم وأنت تكذب، أعوذ بالله ما تعملها يا الأعمش. فقال الأعمش نعم والله، والله إنها صحيحة، لكني أردت أن تمسحها ثم أخبرك أنها صحيحة فيقع في نفسك من الغيظ مثل ما يقع في نفسي الآن، أبغاك تنقهر مثل ما أنا انقهرت. ثم أصبح هذا الطالب من خلص تلاميذ الأعمش رحمه الله. يعني شوفوا يا جماعة، وصل بهم الحرص إلى أن الإنسان يعمل عدة طرق في سبيل أن يحقق العلم. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب فقال باب الرحلة في طلب العلم، باب الرحلة في طلب العلم. ثم ساق حديث جابر رضي الله تعالى عنه. جابر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الأحاديث التي عند الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وجابر قريب من 30 عمره، لكن جعل يتتبع الأحاديث التي عند الصحابة. يقولون فذكر له حديث عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، اللي روى الحديث عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس يا جماعة في الشام وجابر في المدينة. يقول: فاشتريت دابة ناقة وركبتها ومضيت حتى وصلت إلى الشام، ثم دخلت الشام وسألت عن بيت عبد الله بن أنيس حتى دلوني عليه، وكلهم صحابة طبعا، وجئت وطرقت عليه الباب، ففتحت لي الجارية قالت: من؟ قلت: جابر. قالت: ما تريد؟ قلت: أريد سيدك عبد الله بن أنيس. فذهبت ودخلت إلى البيت ثم خرجت. قالت: يقول لك جابر بن من؟ قلت: قولي له جابر بن عبد الله. عبد الله بن أنيس شايب كبير، والصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفتحت البلدان، صاروا إذا فتحوا بلدا جلسوا فيها يعلمون الناس الدين. يعني مثلا فتحت الشام، فتحت العراق، مصر، اليمن، كذا، يدخل الصحابة فاتحون ثم يسكنون في البلد. ولذلك خالد بن الوليد مات في الشام، فلان مات في البصرة، فلان مات في مصر، فلان، تفرقوا ويسكنون يعلمون الناس الدين، ما يقولون تعالوا أنتم عندنا في المدينة، لا، يجلس عندهم. فعبد الله بن أنيس شيخ كبير، ليس كل واحد يضرب عليه الباب يطلع عنده، إيش ما هو سؤالك؟ ما يستطيع. فلما قالت له الجارية إن جابرا بالباب، قال: من جابر؟ اخرجي واسأليه من جابر. خرجت إليه، قالت: يقول لك أي جابر؟ من جابر؟ قال: جابر بن عبد الله. دخلت، قالت: يقول لك جابر بن عبد الله. قال: جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي، يعني جاءني من المدينة. فخرجت الجارية وسألته، قالت: أنت صاحب طبعا الجارية ما تدري، بنت صغيرة، قالت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الصحابي؟ قال: نعم. فدخلت وأخبرته، فخرج عبد الله بن أنيس على كبر سن واعتنقه، ثم قال: ادخل. قال: لا والله، إنما جئت أسألك عن حديث واحد سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما الحديث؟ قال: حديث في ذكر الآخرة، في ذكر أحداث يوم القيامة. فقال عبد الله بن أنيس: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الله: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، سبحانه وتعالى. انتهى الحديث وحفظه جابر. يقولون: فودع عبد الله بن أنيس، ركب ناقته ورجع المدينة. يقول البخاري: باب الرحلة في طلب العلم، يعني أن جابر رضي الله عنه سافر كل هذا السفر في سبيل أن يتعلم حديثا واحدا فقط. ولذلك يا إخواني، إذا نظرت في حال السلف في حرصهم على العلم وعلى تعليمه، تجد من ذلك عجبا في تأليف الكتب وفي الحرص عليه وفي دعوة الناس إليه. اليوم العلم تسهل بشكل كبير جدا، اليوم العلم ما يحتاج أنك تسافر إليه ولا تشد الرحال ولا تنفق الأموال لأجله، اليوم العلم أصبح معك في جيبك، أصبح أمامك، يعني أصبح الشيخ بدل ما تذهب إليه هو يأتي إليه، تدخل إلى اليوتيوب وتجد الشروح، شرح تفسير ابن كثير، شرح كتاب رياض الصالحين، شرح الفقه الحنبلي، الشافعي، الكذا، شرح، وتستطيع أنك تستمع كل يوم ما شئت من الدروس. اليوم حتى في السيارة، خاصة مع الزحمات اللي موجودة اليوم في الطرق، الواحد أحيانا في ذهابه إلى عمله ورجوعه ممكن يستغرق أحيانا ما مجموعه ساعة، نصف ساعة رايح ونصف ساعة جاي، تستطيع خلال هذا أنك تحضر كل يوم درس كامل. والله لا أنسى يا إخواني، مرة حضرت حفل لتحفيظ القرآن، وكان الذين يختبرون في المسجد أكثرهم أطفال صغار، يمكن أكبرهم عمره لم يتجاوز 15 سنة تقريبا، وبعضهم في الثانوية يعني، وأكثرهم يأتي ويقرأ قرآن ويأخذ الجائزة، اللي حافظ 5 أجزاء، اللي حافظ، اللي خاتم القرآن كاملا. فتفاجأت أن رجلا قالوا فلان بن فلان الفلاني. فقام رجل مصري واضح من شكله أنه ليس من طلاب الحلقة. طلاب الحلقة لابسين كذا غتر بيض وثياب، هو جاي بلبسه العادي يعني ليس مثل هيئتهم، وجاء وجد. فقال له الشيء المختبر اللي يختبرهم، قال سمع من قوله تعالى كذا، فقرأ وكأنك تستمع إلى المنشاوي رحمه الله. قال طيب من بعد ما الحكم هنا؟ قال والله مش عارف يا شيخ. قال طيب إن النون المشددة ما حكم؟ قال والله مش عارف، ما تسألنيش في الحاجات دي، اسألني الحفظ أعطيك حفظ. قال طيب أنت كيف حفظت؟ يعني الذي يحفظ عادة يعلمه الشيخ، يقول له إن تمد حركتين، هذا مد منفصل وهذا مد متصل، يعطيه التفصيلات. قال كيف حفظت؟ قال أنا سائق شاحنة أطلع من الدمام الجدة، أخذ من ميناء الدمام وأطلع به إلى ميناء جدة تريلا، أستغرق الطريق تقريبا 1200 كيلو 1300 كيلو، أستغرق لي يوم يوم ونص يعني كل مرة مع الراحة وكذا. يقول فجاء واحد وأهدى إلي شنطة فيها المصحف المرتل كاملا للمنشاوي، وصرت أخذ الشريط وأضعه في المسجل وأستمع لسورة البقرة 30 أو 40 مرة، لأنه هو رايح يسمعها 10 مرات وهو راجع يسمعها 10 مرات، فحفظها من كثر ما يسمع. يقول فأحط سورة آل عمران، أحط سورة النساء، حتى حفظت القرآن كاملا في 2 سنين في الطريق رايح جاي. يقول حفظت القرآن كاملا بالسمع خلال 2 سنين، فهنيئا لمن أهدى إليه هذه الهدية. فالحرص يا إخواني وأخواتي، الواحد لو تيسر أن يحرص على أن يقرأ كثيرا أو يستمع، هذا سيستفيد كثيرا. حتى لو تحمل عندك في فلاش بعض المحاضرات من المحاضرات السمعية، ليست المرئية، السمعية، وتضعها في السيارة وتسمع، أو تحملها عندك في الجهاز المحمول معك آيفون ولا جالكسي ولا غيره، وتبدأ تستمع إليها. وإنما السير اجتماع النقط، اليوم شيء وغدا مثله، من نتف العلم التي من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. وكم من أشخاص طلبوا العلم بهذه الطريقة. الإمام ابن حجر الإمام العالم الكبير يقولون، طبعا هو ألف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وألف كتب في الرجال، وإمام من الأئمة ابن حجر. يقولون ابن حجر جاء وصلى مرة في المسجد، ثم جاء بيصلي فجاء وجلس مباشرة، فقال له اللي جنبه كان طالب علم، قال قم صلي ركعتين، قم الله يهديك صلي ركعتين. فقام وصلى ركعتين، بعدين تحية المسجد، بعدين جاء بعدها بيومين بيصلي صلاة العيد، فجاء بيصلي ركعتين فجنبه طالب علم، قال اجلس الله يهديك لا تصلي ركعتين. قال ليش؟ قال هذا مصلى ليس مسجد، لأنهم يصلون في الصحراء، كانوا مصلى ليس مسجد، وبعدين وقت نهي ما طلعت الشمس الله يهديك اقعد لا تصلي. فجلس، شعر بنوع من الإهانة، يعني الناس يعلموني كذا كل مرة. يقول فانصرف إلى طلب العلم الإمام بن حجر، حتى أصبح ابن حجر اليوم هو ابن حجر، وكتاب فتح الباري اليوم تؤلف فيه رسائل دكتوراه وماجستير في فتح الباري ومنهج ابن حجر في التصحيح والتضعيف وإلى آخر ذلك، كل هذا بهذا الحرص. ولذلك أنا أختم هذا اللقاء بعدد من الاقتراحات. أول ذلك، من المهم أن يكون لك قراءة يومية، عود نفسك أنك تقرأ يوميا، ولو تقرأ صفحة واحدة بس، ولو صفحة واحدة. الصفحة الواحدة هذه لا تستغرق منك ولا يمكن 10 دقائق، لكن عود نفسك تنظر في الكتاب وتقرأ الكتاب وتمسك، ويرونك عيالك أبي معه كتاب، ترى رؤية الأولاد للأب ورؤية الزوجة له وهو ماسك كتاب لها تأثيرها في داخلهم حتى لو ما تكلموا، يبدأون يرون الكتب موجودة في البيت فيرونك تقرأ كتابا. ضع لنفسك يوميا قراءة ولو صفحة واحدة، وجه واحد بس، من تفسير من كثير، فتاوى، في كتب الفتاوى اليوم موجودة كتب جيدة، وهي فتاوى سهل القراءة، بمعنى كلها سؤال جواب سؤال جواب، تستطيع أنك تستفيد مباشرة منها. عود نفسك أنك تقرأ يوميا، هذا مهم جدا، ما يمر بك يوم عندك واجب يوميا القراءة، حتى لو تطلع المستوصف بزوجتك ولا بولدك الكتاب معك، عندي واجب لازم أقرأ. إذا عودت نفسك انطلق النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الواحد اللي يؤدب نفسه تتأدب معه، هذا أولا القراءة اليومية. الأمر الثاني، إذا كان لك مجموعة تجلس معه، بعض الناس اليوم يكون عندهم أحيانا لقاء كل جمعة مثلا، موظفين وكل جمعة يطلعون مع بعض أو يجتمعون في مكان ما، أو مثلا واحد فاتح مجلسه مثلا كل ليلة، عود نفسك أن لا يخلو هذا المجلس من قراءة كتاب، ولا تقرأ 10 صفحات، اقرأ صفحة واحدة. إذا جلسوا معك قل إيش رأيكم نقرأ تفسير سورة صلى الله واحد، وممكن أنك تحمل التفسير في الجوال معك، ممكن تحمله في الجوال تقول نقرأ لكم اليوم يا جماعة تفسير قل الله واحد قرأته، بكرة نقرأ الأسبوع الجاي قرأنا لكم قل أعوذ رب الفلق. اعلم أنك بعد وقت سترى أنك انتهيت من جزء عما وتبارك وقد سمع ومشيت، إنما السير اجتماع النقط. اجعل المجلس الذي تجلسه احرص على أن يكون فيه مثل هذا. الأمر الثالث، وكذلك يقولون لتعود نفسك على القراءة، اجعل الكتاب في محيطك، يعني اجعل عندك كتاب مثلا إذا أنت تجلس في الصالة خل في كتاب في الصالة موجود، غرفة النوم عند سريرك في كتاب كذا، سيارتك الدرج في كتاب ولو صغير. احرص أن الكتب تكون حولك دائما، إذا كانت قريبة منك استفدت منها. البعض قد يقول طيب أنا عندي الكتب موجود محملها في الجوال، قل نعم أنت محمل الكتب في الجوال، لكن منذ أن تبدأ تقرأ شوي اللي طلع عندك فوق، وصلتك رسالة واتساب، وصلتك رسالة كذا، ولا تجيك رسالة مفرحة تم إيداع كذا في حسابك، فما أدري ثم تضيع القراية كلها وتنشغل بهالقراءة الواتساب والأشياء الجديدة اللي جاءت فيه. فالقراءة من الجوال أنا جربتها، صحيح أنها أسهل لكنها مشغلة بكثرة، إلا إذا توقف الإشعارات توقف خلاص تصبح فقط متفرغة للقراءة دون أن تستفد إلى غيرها. تعويد الأبناء على القراءة، أنا عمل طريقة مع عيالي لإلزامهم بالقراءة، وإن كان إلى الآن ما انتصرت الصراحة لكني مصر على الانتصار. كنت في السابق أعطيهم مصروف عادي، طبعا مصروف المدرسة بتعطيه مثلا ريال ولا ريالين يوميا، أنت ملزم يشتري له سندويش أو كذا، لكن لما يبغى مصروف زيادة أنا بشحن جوالي ولا أنا بأشتري كذا، ولا أقول شوف ما في أي ريال زيادة إلا بقراءة. شوف يا ولدي هذا قراءة، هذا عندي ولدي في الجامعة، قلت يا ولدي هذا انزل مكتبتي اختر لك أي كتاب أي كتاب واقرأه وأعطيك فلوس. قال أكيد، قلت نعم، وينزل المكتبة ويبدأ يدور كتاب كتاب، يبغى كتاب صغير، وفعلا طلع لي بكتاب 60 صفحة. عنوان هذا الكتاب انتحار حمار، والله العظيم هذا عنوانه، ابحثوا في جوجل بتجدون يمكن الكتاب أظنه موجود، هذا عنوان الكتاب. طبعا الكتاب عبارة عن قصص ساخرة، كتاب أدبي لمؤلفة حسن مفتي اسمه، من الأصدقاء يعني، وهو كتاب قصص ساخرة. قلت يا ولدي ما لقيت إن انتحار حمار، يا ولدي فيك رياض الصالحين تفسير ابن كثير وكتب الحديث انتحار حمار، قال انت قلت لي اختار اي كتاب، قلت يلا الله يوفقك يا ولدي اقرأ هالكتاب، اهم شيء تقرأ بس، لو الكتاب جيد يعني الكتاب ليس سيئا، يعني قصص أدبية كذا ساخرة خلي الولد يتعود. قلت اشوف تقرأ الكتاب 60 صفحة اعطيك المصروف المتفق عليه، ما تقرأ الكتاب ما في شيء. فلم يقرأ الكتاب، الآن من 3 أسابيع والله ما أخذ ولا ريال، والله حتى تعبئة البنزين لسيارته بالقوة يا الله يحفظ، قلت اقرأ وخذ، بدل يا ولدي ما أكون أدخل عليك بعد العصر وأجد الجوال معك، أدخل بعد المغرب أجد الجوال معك، أدخل بعد العشاء الجوال. يا ابني امسك الكتاب اقرأ استفد، عود نفسك أنك تطور مخك بدل ما هي الجروبات كلها سوالف مع أصحابك وكذا. ولذلك أنا أقول يا إخواني وأخواتي تعويد الأولاد على القراءة مهم، حتى لو تأخذهم معاك المكتبة، تعالوا أنتم بنفسكم المكتبة، يلا كل واحد يختار لكتاب، هذا اختار لقصة، هذا اختار للشيء، حتى لو قرأوا أشياء عادية في البداية، روايات، أهم شيء ما يكون روايات فيها إلحاد أو شيء، خله يتعود، يتعود على مسك الكتاب، على تقريب الصفحات. إذا عشق الكتاب استطاع أن ينطلق، واستطعت أن تطوره بعد ذلك. أولادنا من المهم أن نعودهم على مثل هذه القراءة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا من جميع الأمراض والأسقام ومن الأدواء والأورام، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما، اللهم وحد صفهم، اللهم قوي هيبتهم في قلوب عدوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وإني أسألك أن تحفظ قطر وأهلها وسكانها من كل سوء، اللهم اعمر ديارهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.